بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد. مجلسنا 14 من مجالس سماع كتاب معالم السنة النبوية للشيخ صالح الشامي، يقرأه عليكم عمرو البساطي. المقصد الثاني العلم ومصادره. الكتاب الثالث منه كتاب التفسير، سورة الكهف، قوله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. عن مصعب بن سعد قال: سألت أبي قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا هم الحرورية، قال: لا، هم اليهود والنصارى. أما اليهود فكذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم، وأما النصارى كفروا بالجنة وقالوا لا طعام فيها ولا شراب، والحرورية الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، وكان سعد يسميهم الفاسقين، أخرجه البخاري. قوله تعالى: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال: اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. متفق عليه. سورة مريم، قوله تعالى: ورفعناه مكانا عليا. عن قتادة في قوله: ورفعناه مكانا عليا، قال: حدثنا أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: لما عرج بي رأيت إدريس في السماء الرابعة. حديث صحيح، أخرجه الترمذي. قوله تعالى: وما نتنزل إلا بأمر ربك. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا جبريل، ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزلت: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا، إلى آخر الآية. قال: كان هذا الجواب لمحمد صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها. عن مرة الهمداني في قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها. عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرد الناس النار ثم يصدرون عنها بأعمالهم، فأولهم كلمح البرق، ثم كالريح، ثم كحضر الفرس، ثم كالراكب في رحله، ثم كشد الرجل، ثم كمشيه. حديث صحيح، أخرجه الترمذي والدارمي. قوله تعالى: أفرأيت الذي كفر بآياتنا. عن خباب قال: كنت رجلا قينا، وكان لي على العاص بن وائل دين، فأتيته أتقاضاه، فقال لي: لا أقضيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال: قلت: لن أكفر به حتى تموت ثم تبعث. قال: وإني لمبعوث من بعد الموت، فسوف أقضيك إذا رجعت إلى مال وولد. قال: فنزلت: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا، ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. متفق عليه. سورة الأنبياء، قوله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قعد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي مملوكين يكذبونني ويخونونني ويعصونني، وأشتمهم وأضربهم، فكيف أنا منهم؟ قال: يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك إياهم، فإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافا لا لك ولا عليك، وإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم كان فضلا لك، وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم اختص لهم منك الفضل. قال: فتنحى الرجل فجعل يبكي ويهتف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما تقرأ كتاب الله؟ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال. الآية: فقال الرجل: والله يا رسول الله ما أرد لي ولهؤلاء شيئا خيرا من مفارقتهم، أشهدكم أنهم أحرار كلهم. صحيح الإسناد، أخرجه الترمذي. قوله تعالى: فنادى في الظلمات، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى: فنادى في الظلمات، قال: ظلمة الليل وظلمة بطن الحوت وظلمة البحر. أخرجه في المستدرك. وقال الذهبي: على شرطهما. سورة الحج. قوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة، عن أنس بن مالك قال: نزلت، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة، على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مسير له، فرفع بها صوته حتى ثاب إليه أصحابه، ثم قال: أتدرون أي يوم هذا؟ يوم يقول الله جل وعلا لآدم: قم فابعث بعث النار من كل 1999، فكبر ذلك على المسلمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا وأبشروا، فوالذي نفسي بيده ما أنتم في الناس إلا كالشامة في جنب البعير أو كالرقمة في ذراع الدابة، وإن معكم لخليقتين ما كانتا مع شيء قط إلا كثرتا، يأجوج ومأجوج، ومن هلك من كفرة الجن والإنس. أخرجه ابن حبان، وأخرجه في المستدرك، وإسناده على شرطهما. قوله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ومن الناس من يعبد الله على حرف، قال: كان الرجل يقدم المدينة فإن ولدت امرأته غلاما ونتجت خيله قال: هذا دين صالح، وإن لم تلد امرأته ولم تنتج خيله قال: هذا دين سوء. أخرجه البخاري. قوله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، عن شعبة عن السدي أنه سمع مرة أنه سمع عبد الله قال: لي شعبة ورفعه ولا أرفعه لك، يقول في قوله عز وجل: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، قال: لو أن رجلا هم فيه بإلحاد وهو بعدن أبين لأذاقه الله عز وجل عذابا أليما. أخرجه أحمد في المسند، وأخرجه في المستدرك، وقال الذهبي: على شرطهما. قوله تعالى: وأذن في الناس بالحج، عن ابن عباس قال: لما فرغ إبراهيم عليه السلام من بناء البيت قال: رب قد فرغت، فقال: أذن في الناس بالحج، قال: ربي وما يبلغ صوتي؟ قال: أذن وعلي البلاغ، قال: ربي كيف أقول؟ قال: يا أيها الناس كتب عليكم الحج، حج البيت العتيق، فسمعه من بين السماء والأرض، ألا ترى أنهم يجيئون من أقصى الأرض يلبون. رواه البيهقي، وأخرجه في المستدرك وفي الأحاديث المختارة. قال الذهبي: صحيح. قوله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة قال أبو بكر: أخرجوا نبيهم، إنا لله وإنا إليه راجعون، ليهلكن. فنزلت: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، فعرفت أنه سيكون قتال. وعند الترمذي فقال أبو بكر: لقد علمت أنه سيكون قتال. قال ابن عباس: فهي أول آيات نزلت في القتال. أخرجه الترمذي والنسائي. صحيح الإسناد. سورة المؤمنون. قوله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم واجلة، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. قالت عائشة أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال لا يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا تقبل منهم، أولئك الذين يسارعون في الخيرات. أخرجه الترمذي وابن ماجة وهو حديث صحيح. قوله تعالى فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. عن سعيد بن جبير قال قال رجل لابن عباس إني أجد في القرآن أشياء تختلف علي، قال فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، وأقبل بعضهم على بعضه يتساءلون، ولا يكتمون الله حديثا، والله ربنا ما كنا مشركين. فقد كتموا في هذه الآية. وقال أم السماء بناها إلى قوله دحاها، فذكر خلق السماء قبل خلق الأرض، ثم قال أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين إلى طائعين، فذكر في هذه خلق الأرض قبل خلق السماء، وقال وكان الله غفورا رحيما عزيزا حكيما سميعا بصيرا. فكأنه كان ثم مضى، فقال فلا أنساب بينهم في النفخة الأولى ثم ينفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. فلا أنساب بينهم عند ذلك ولا يتساءلون. ثم في النفخة الآخرة وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. وأما قوله ما كنا مشركين ولا يكتمون الله حديثا، فإن الله يغفر لأهل الإخلاص ذنوبهم، وقال المشركون تعالوا نقول لم نكن مشركين، فختم على أفواههم فتنطق أيديهم، فعند ذلك عرف أن الله لا يكتم حديثا، وعنده يود الذين كفروا الآية. وخلق الأرض في يومين ثم خلق السماء ثم استوى إلى السماء فسواهن في يومين آخرين، ثم دحى الأرض ودحوها أن أخرج منها الماء والمرعى، وخلق الجبال والجمال والآكام وما بينها في يومين آخرين، فذلك قوله دحاها. وقوله خلق الأرض في يومين فجعلت الأرض وما فيها من شيء في أربعة أيام، وخلقت السماوات في يومين، وكان الله غفورا سمى نفسه ذلك، وذلك قوله أي لم يزل كذلك، فإن الله لم يرد شيئا إلا أصاب به الذي أراد. فلا يختلف عليك القرآن فإن كل من عند الله. أخرجه البخاري معلقا. سورة النور. قوله تعالى إذ تلقونه بألسنتكم. عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها كانت تقرأ إذ تلقونه بألسنتكم وتقول الولق الكذب. قال ابن أبي مليكة وكانت أعلم من غيرها بذلك لأنه نزل فيها. أخرجه البخاري. قوله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. عن ابن عباس رضي الله عنهما وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن الآية، فنسخ واستثني من ذلك والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا الآية. أخرجه أبو داود حديث صحيح الإسناد. قوله تعالى ولا يبدين زينتهن. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ولا يبدين زينتهن قال لا خلخال ولا شنف ولا قرط ولا قلادة إلا ما ظهر منها، قال الثياب. أخرجه في المستدرك. وقال الذهبي على شرط مسلم. قوله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن. عن عائشة رضي الله عنها قالت يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله وليضربن بخمرهن على جيوبهن، شققن مروطهن فاختمرن بها. أخرجه البخاري. قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن جارية لعبد الله بن أبي بن سلول يقال لها مسيكة وأخرى يقال لها أميمة فكان يكرههما على الزنا فشكتا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إلى قوله غفور رحيم. أخرجه مسلم. عن معتمر بن سليمان عن أبيه ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. قال سعيد بن أبي الحسن غفور لهن المكرهات. أخرجه أبو داود صحيح مقطوع. قوله تعالى ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم عن عكرمة أن نفر من أهل العراق قالوا يا ابن عباس كيف ترى في هذه الآية التي أمرنا فيها بما أمرنا ولا يعمل بها أحد قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم قرأ القعنبي إلى عليم حكيم. قال ابن عباس إن الله حليم رحيم بالمؤمنين يحب الستر وكان الناس ليس لبيوتهم ستور ولا حجال فربما دخل الخادم أو الولد أو يتيمة الرجل والرجل على أهله فأمرهم الله بالاستئذان في تلك العورات فجاءهم الله بالستور والخير فلم أرى أحدا يعمل بذلك بعد. أخرجه أبو داود موقوف حسن الإسناد. قوله تعالى أن يضعن ثيابهن عن ابن عباس فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن قال هي الجلابيب. أخرجه في المختارة وإسناده حسن. سورة الفرقان. قوله تعالى الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال يا نبي الله كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة قال أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة قال قتادة بلى وعزة ربنا. متفق عليه. سورة الشعراء. قوله تعالى وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم عن مجاهد وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم قال هو والله القبل. أخرجه الدارمي وإسناده حسن. قوله تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون عن ابن عباس رضي الله عنهما قال والشعراء يتبعهم الغاوون فنسخ من ذلك واستثنى فقال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا. أخرجه أبو داود حديث حسن الإسناد. سورة القصص. قوله تعالى فجاءته إحداهما تمشي على استحياء عن عمر رضي الله عنه فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قال كانت تجيء وهي خراجة ولاجة واضعة يدها على وجهها فقام معها موسى وقال لها امشي خلفي وانعتي للطريق وأنا أمشي أمامك فإنا لا ننظر في أدبار النساء ثم قالت يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين لما رأت من قوته ولقوله لها ما قال فزاده ذلك فيه رغبة فقال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين، أي في حسن الصحبة والوفاء بما قلت. قال موسى: ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي. قال: نعم. قال: والله على ما نقول وكيل. فزوجه وأقام معه يكفيه ويعمل له في رعاية غنمه وما يحتاج إليه منه، وزوجه صفورة أو أختها شرقاء، وهما اللتان كانتا تذودان، أخرجه في المستدرك. وقال الذهبي: على شرطهما. قوله تعالى: أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، عن سعيد بن جبير قال: سألني يهودي من أهل الحيرة أي الأجلين قضى موسى، قلت: لا أدري، حتى أقدم على حبر العرب فأسأله، فقدمت فسألت ابن عباس فقال: قضى أكثرهما وأطيبهما، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال فعل، أخرجه البخاري. قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه: قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة. قال: لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينك. فأنزل الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، أخرجه مسلم. قوله تعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، عن ابن عباس: لرادك إلى معاد، قال: إلى مكة، أخرجه البخاري. سورة العنكبوت. قوله تعالى: إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، عن عمرو بن دينار: إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، قال: ما نزى ذكر على ذكر حتى كان قوم لوط، أخرجه الدارمي وإسناده صحيح. سورة الروم. قوله تعالى: ألف لام ميم، غلبت الروم، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قول الله تعالى: ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض، قال: غلبت وغلبت. قال: كان المشركون يحبون أن يظهر أهل فارس على الروم لأنهم وإياهم أهل الأوثان، وكان المسلمون يحبون أن يظهر الروم على فارس لأنهم أهل الكتاب، فذكروه لأبي بكر، فذكره أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أما إنهم سيغلبون، فذكره أبو بكر لهم، فقالوا: اجعل بيننا وبينك أجلا، فإن ظهرنا كان لنا كذا وكذا، وإن ظهرتم كان لكم كذا وكذا، فجعل أجلا 5 سنين فلم يظهروا، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ألا جعلته إلى دون؟ قال: أراه العشر. قال سعيد: والبضع ما دون العشر. قال: ثم ظهرت الروم بعد. قال: فذلك قوله تعالى: ألف لام ميم، غلبت الروم، إلى قوله: يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء. قال سفيان: سمعت أنهم ظهروا عليهم يوم بدر، أخرجه الترمذي، حديث صحيح. سورة لقمان. قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث، عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن ولا خير في تجارة فيهن وثمنهن حرام. في مثل هذا أنزلت هذه الآية: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، إلى آخر الآية، أخرجه الترمذي وابن ماجة، وهو حديث حسن. سورة السجدة. قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. عن أنس بن مالك في هذه الآية: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. قال: كانوا يتيقظون ما بين المغرب والعشاء يصلون. وكان الحسن يقول: قيام الليل. أخرجه أبو داود والترمذي، حديث صحيح. قوله تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، عن أبي بن كعب في قوله عز وجل: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، قال: مصائب الدنيا والطوم والبطشة أو الدخان، شعبة الشاك في البطشة أو الدخان. أخرجه مسلم. سورة الأحزاب. قوله تعالى: ادعوهم لآبائهم، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كنا ندعوه إلا زيد بن محمد حتى نزل القرآن، ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. متفق عليه. قوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات، عن أم عمارة الأنصارية أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ما أرى كل شيء إلا للرجال، وما أرى النساء يذكرن بشيء، فنزلت هذه الآية: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. أخرجه الترمذي، حديث صحيح الإسناد. عن أم سلمة قالت: قلت يا رسول الله: ما لنا لا نذكر في القرآن كما يذكر الرجال؟ قالت: فلم يرعني منه يوما إلا ونداؤه على المنبر: يا أيها الناس. قالت: وأنا أسرح رأسي فلففت شعري ثم دنوت من الباب، فجعلت سمعي عند الجريد فسمعته يقول: إن الله عز وجل يقول: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. هذه الآية. قال عفان: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. أخرجه أحمد في المسند وإسناده صحيح. قوله تعالى: وتخفي في نفسك ما الله مبديه، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن هذه الآية وتخفي في نفسك ما الله مبديه نزلت في شأن زينب بنت جحش وزيد بن حارثة. أخرجه البخاري. وفي رواية قال: جاء زيد بن حارثة يشكو، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتق الله وأمسك عليك زوجك. قال أنس: لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا لكتم هذه. قال: فكانت زينب تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: زوج كن أهالي كن وزوجني الله تعالى من فوق سبع سماوات. أخرجه البخاري. قوله تعالى: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأقول: أتهب المرأة نفسها؟ فلما أنزل الله تعالى: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، قلت: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. متفق عليه. عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستأذن في يوم المرأة منا بعد أن أنزلت هذه الآية: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. فقلت لها: ما كنت تقولين؟ قالت: كنت أقول له: إن كان ذاك إلي فإني لا أريد يا رسول الله أن أوثر عليك أحدا. متفق عليه. قوله تعالى: لا يحل لك النساء من بعد، عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل له النساء، أخرجه الترمذي والنسائي صحيح الإسناد. سورة فاطر. قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في هذه الآية: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. قال: هؤلاء كلهم بمنزلة واحدة، وكلهم في الجنة. أخرجه الترمذي صحيح. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فأما الذين سبقوا بالخيرات فأولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب، وأما الذين اقتصدوا فأولئك يحاسبون حسابا يسيرا، وأما الذين ظلموا أنفسهم فأولئك الذين يحبسون في طول المحشر، ثم هم الذين تلافاهم الله برحمته، فهم الذين يقولون: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، إلى قوله لوب. أخرجه أحمد في المسند وإسناده ضعيف. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.